زي ما بيعملوا معنا في التلفزيون التصوير بيبقى كده برضو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبي، وبعد، نقول استكمالا للدروس الماضية عشان أننا تكلمنا في أصول الإيمان، وما زلنا نشرح كتاب أصول الإيمان لفضيلة الشيخ ابن العسيمين، ولقائنا اليوم هو اللقاء الخامس مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المعلوم حينما سأله ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وإيه وشره. فإحنا نحن اليوم لقاؤنا الخامس مع الإيمان بإيه باليوم الآخر، وسمي اليوم الآخر لأنه لا أيام تأتي بعده، فهو آخر الأيام. طيب يضبط زي ما قلنا إن هذا اليوم هل هو يوم القيامة أم هو يوم الحساب؟ يعني يوم القيامة هو يوم الحساب، لكن لما أنا أتكلم على يوم القيامة مطلقا بيبقى كأن يوم القيامة هو اللي هتقوم فيه. ما هو أنت عندك كم نفخة في الصور؟ كم نفخة؟ نفختين، نفخة صعق ثم نفخة إيه؟ بعث، مظبوط؟ نفخة صعق، يبقى دي مش يوم الإيه؟ ده يوم القيامة، يوم إذا زلزلت الأرض زلزالها، ويوم البعث فإذا هم جميع لدينا محضرون من الأجداس إلى ربهم ينسلون الآيات، يبقى يوم النفخة الأخرى إن هم إيه؟ يخرجوا. طب في نفخة ثالثة ما حدش خد باله منها، النفخة الثالثة اللي هي يوم يضع الله عز وجل له كل الإيه؟ الأرواح في الصور ثم ينفخ فيه، فيأذن الله عز وجل لكل روح أن تعود إلى الجسد الذي كانت فيه بالطريقة اللي أنا لك السريعة إن شاء الله. طيب الإيمان يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء. طيب قلنا إن جميع أهل الأرض يتفقوا على إيه؟ يتفقوا على الموت، لكن بيختلفوا على الإيه؟ على البعث. في اللي قال إن هو اللي في القوة في القبر زي الفراعنة زي ما قلنا هيعيشوا من جوه القبور، عشان كده دفن معاه الأكل والشرب والحاشية بتاعته. وجم بعض زي النصارى واليهود وغيرهم قال لك لا، اديله اللبس كويس واكل كويس، لبس كويس، واديله الذهب والختم وكذا، هو هيعيش في كنف المسيح فيعيش حياه اخرى، لا يؤمنون بانه سينفجر وسيتفتت والامور دي. في ناس تانية قالوا لا، ده هي ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. قالوا ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر، يعني في خلافات اهو. طيب في ناس حرقوا الجثه بتاعت الميت وبعدين جابوا الجثه دي ذروها في الهواء وذروها فين في البحر شويه زي الهندوس وغيرهم، وقالوا ان لن يقدر الله ان يجمعه مره اخرى، لان التراب بقى اللي خلص من الجثه حطوه في شويه الانهار بقى مع الميه، وحطوه في الايه في الهواء طار على الاشجار وعلى الارض وكذا وكذا كذا. من يجمعنا؟ من يقدر علينا ويقدر يجيبنا مره ثانيه للحساب؟ ده ما حدش هيقدر يعمل كده ايه ابدا، وكذبوا طبعا، لأن الله عز وجل ضرب لنا الأمثلة في أمور كثيرة جدا وأحاديث عظيمة هنجيبها إيه في ميعادها، بس دي المقدمة اللي انت لازم لهيعيش عليها المحور بتاع اللقاء ده، ويمكن لقاء تاني بعد كده إن شاء الله أو اتنين كمان، لأن الأمر بتاع اليوم الآخر والدار الآخرة ده عشان أنا أؤمن بيه. ما ينفعش أقولك تؤمن أنك تبعث بعد الموت قلت لي قلت لك مع السلامة خلاص الموضوع كده منتهي، أنت إنسان مؤمن وحققت الإيمان، لا، ده في عقائد، وانت واقف قدام القبر كده في عقائد لازم تتحرك جواك ولازم تعيش العقيدة دي مش تسمعها. في واحد عنده سكرات الموت بيموت، انت عندك في عقائد لك، العقائد دي لازم تفهمها ولازم تتعلمها. في امور تانية في البعث، في امور تانية داخل القبر، وانا جوه القبر في حاجات، ولما اخرج من القبر في حاجات، ولما اقف بين يدي الله في حاجات. طب وده بيدلنا عليه بعد كده في ملحق بسيط مع الإيمان باليوم الآخر، هو الإيمان بالجنة والنار، الإيمان بأن بعد الموت حساب وبعد الحساب جزاء، إما بجنة للمتقين والمؤمنين وإما بنار للعاصين والكافرين. طب إيه اللي جوه النار وإيه اللي هو الجنة؟ مش إيه، فأنا هاخد بس مقتطفات الإيمان بس، إنما الشرح الداخلي ده إن شاء الله هنبقى نعمل برضه حلقات كده على إيه، على وصف الجنة، وصف الجنة ووصف الايه النار ان شاء الله في دروس. طبعا احنا متفكرين احنا وصفناها على المنبر في أكثر من مرة وطلع منهم شريطين رائعين، شريطين رائعين عشان اللغة ما فيش بعد كده، ولسه موجود منهم بعض النسخ كده مع التقد يعني أصول يعني، لكن لما هيبقى في درس إن شاء الله هنديله استفاء أكثر من اللازم. وسمي بذلك لأنه سمي بذلك اللي هو مين؟ اليوم الآخر، لأنه لا يوم بعده. أمال بعده يعني في الجنة ما فيش أيام يا راجل أنت؟ ده شهوة الرجل في الجنة، شهوة الشهوة الجنسية في الجنة تجري في جسده 70 خريفا، 70 سنة. الشهوة تجري في جسده 70 خريفا، يبقى في كم يوم دول؟ يبقى في قد ايه؟ طب انا ود الايات وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون. طب انا خدت بالك؟ فدي امور غيبية نؤمن بها، لكن خد بقى الايمان، لان انا عايز، انا الموضوع كبير النهاردة وكتير، فانا عايز الخص شوية امور كده ان شاء الله، وربنا يسامحهم بقى اللي قطعوا لنا النور وضيعوا لنا تلت ساعة. والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة إيه؟ ثلاثة أمور. الإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة. يبقى إحنا نؤمن حقا أننا سنموت، ونؤمن حقا أننا سنبعث، ونؤمن حقا أننا سنقف بين يدي الله ونحاسب بعد البعث، ونؤمن حقا أن بعد الحساب إما جنة نسأل الله أن نكون من أهلها، وإما نار نسأل الله أن نجينا من حرها وشرها. يبقى دي يعني إيه ضوابطنا الخمسة اللي أنا هدوم لك بقدر المستطاع نأخذ منهم ما استطعنا النهاردة، ويبقى الآخر يؤجل اليوم الآخر إن شاء الله. الأول هو الإيمان بالبعث. يبقى قلنا الإيمان باليوم الآخر ده يتضمن ثلاث إيه؟ ثلاث ضوابط أو ثلاث أمور. الأمر الأول منها الإيمان بالبعث. طب الموت راح فين؟ ما إحنا مؤمنين بالموت، قلت لك. الخلاف عشان وقتك وعشان انت دعقتك، حد عنده شك انه هيموت؟ ما حدش عنده شك. طب هيموت امتى؟ علمه عند ربي. طب الروح هتخرج منين؟ علمه عند ربي. طب هموت في فين؟ في العربية ولا في البيت ولا في الطيارة ولا فين؟ علمه عند ربي. يبقى المكان مجهول، والوقت مجهول، والكيفية مجهولة، انما النتيجة معلومة، هي ان تفارق الارواح الاجساد. يبقى الجسد ده هو زي عربية معاك المفتاح وراكب ومدور وماشي وبتدوس بنزين، انت اللي سايق. طب لو حضرتك نزلت من العربية، العربية بقت حتة خردة ملهاش اي قيمة، تعرف تمشي الوحيدة ملهاش اي قيمة، خلاص اترمت. خدت بالك؟ الروح ركب هذا الجسد الان، كأن الجسد ده هو السيارة، والروح ركباه ومشيابه الى ان يأذن الله عز وجل لها، يقول بس البنزين خلص، هات المفتاح، الترخيص بتاعك انتهى، ما عدلكش ايتها الروح قيادة لهذه السيارة، خلاص انزلي. فتقوم تسيب الروح الجسد، يقع الجسد على الارض، ما عدلوش قيمة، بقى حتة خردة ما عدلوش اي قيمة ولا مقياس. ضفرك، ايدك، عضلاتك، شعرك، جمالك اللي انت فيه دلوقتي، خلاص سرعان ما بعد دقايق، بعد نص ساعة ولا ساعة يبدأ اللي يلمسك يقرف، اللي بيبوس الايد النهارده وبيحضن ما عادش خلاص يقدر يبص لك، واول ما يقرب منك يشم الريحه ما عادش طايقك. ابنك ومراتك واولادك واخواتك وحبايبك والدنيا كلها، خلاص شيل بقى ده من هنا، لان لو قعد عندنا هيبهدل الدنيا وجايف لنا البيت، ويبقى ويبقى ويبقى ويبقى ويبقى. الله، امال فين الكولونيا وفين النظافه وفين الحلاقه وفين الحمى وفين الحرير وفين القطن وفين وفين وفين وفين, وفين كل ده انقضى مع إذن الله للروح بالخروج. أول ما تخرج يترمى على الأرض، خلاص ما عدلوش أي قيمة ولا عدلوش، واللي حيبوسه بعد ما يموت على طول ها ما عادش حيبوسه بعدها بخمس دقايق، واللي هيحضنه ها وساعة ما يروح عند القبر يقول يا ابن الحلال اغلق اغلق، حط التراب كتير ودوس، وأكتر واحد هيدوس ويقفل عليك جامد أقرب الناس إليك، ابنك وإخواتك وحبايبك اللي هيقفوا جنب الراجل اللي التراب يقول له إيه قفل كويس الله يكرمك. الحته دي شايف انها هويه شويه ها اتقل الحته دي يديك شويه معجون هنا شويه حته من شويه ارمي شويه تراب هنا سدد عليه جامد قوي قوي قوي قوي. حبيبك، ابوك، امك، اخوك، ابنك، زوجتك اللي بتعمل فيهم كده، اللي بتقول قفل ابعد خلاص افصل كل شيء عنه حتى ذره هوا ما انتش سامح له بها. ايوه هذه الحقيقه اللي رب العالمين كتبها علينا جميعا. أمال بقى بعد كده إيه؟ قال لك الروح دي اللي فرحانة بقى، الروح دي اللي خرجت هي إما في نعيم وفرحانة وقاعدة تهلل وسعيدة، وإما إن هي إيه كئيبة في كآبة وفي كمد وفي تعب وفي ألم وفي خسارة وفي حسرة لا يعلمها إلا الله. الفرحانة بأن هي أهل الإيمان. طيب تخرج الروح، تنطلق الروح إلى الله عز وجل، والجسد فين؟ في البيت يغسل. الروح دي بقى تطلع، طبعا قرنتوا بقى حديث البراء بن عازب إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة وكذا، ولا أقول وأتكلم عن الموت النهاردة مع البعث أشرحه حسب ما أنتوا عايزين، ولا خلني في اليوم الآخر الضبط بتاعتنا. إنما حديث البراء هياخد اليوم كله، لو أنا كلمته هياخد المهم حينما أبدأ به الدور الجاي إن شاء الله. طيب يبقى نخلي الموت بعد البعث، احنا هنقول الإيمان باليوم الآخر وخلاص دلوقتي وحسب ما ربنا يسر، ويبقى لنا إن شاء الله في الموت وسكراته وكذا مرة إن شاء الله. طيب بعد ما يموت الإنسان الروح دي طلعت إلى الله في دقائق كده، الروح بتصعد إلى الله، بيحملها الملائكة تصعد إلى الله، تصعد إلى السماء الدنيا، يستفتح له مين؟ فلان، فلان ابن فلان، إن كان طيبا طاهرا محببا إلى الملائكة لأنه كان صالح تفتح له الملائكة فيدخل، لو كان غير ذلك الملائكة تقول مين فلان؟ أعوذ بالله، أمرنا ألا نفتح له أبواب السماء، قال الله لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ها؟ الجمل الحبل الكبير بتاع المراكب الكبيرة اللي بتتربط بيه، هات انت إبرة صغيرة ألضم الإبرة بالجمل ده، ينفع؟ ينفع؟ ربنا قال لو أنتم لضمتوا الجمل ده الحبل التخين ده في الإبرة بتاعت الخياطة الصغيرة لو عملتوا كده أنا دخلوا الجنة. ما نقدرش نعمل كده أبدا أبدا أبدا أبدا، حتى لو قعدت يعني ما تستطعش أبدا، لأنه أدخن من الفتحة بتاعت الإيه. طيب ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان إيه سحيق. الملكة تقول طب افتحوا له، يقول لا مش هنفتحه. طب ده لا ده مش تبع، يعني ده مش من أهل الخير، لا يعني نسيبه، سيبوه. فتلقيه الملائكة من السماء، سبت الروح ينزل من السماء تخطفه الطير أو تهوي به الريح فين؟ في مكان سحيق أي في جهنم. هذا أول قنبلة ياخدها، إنما الثاني يفتح له الباب الأول، باب السماء الأول فيدخل، فيستفتح له الباب الثاني فيدخل، فيستفتح له الباب الثالث فيدخل، يستفتح له الباب الرابع مثلا فيقف. ايه؟ يقولوا خلاص عملك وقفك لغاية هنا، اصل انت كنت كويس جدا في الصلاة والصيام والزكاة والحج 100%، بس في غيبة ونميمة، اصل انت كنت بتصلي كويس جدا وبتصوم كويس جدا لكن زكاة مالك ما كانتش مظبوطة، اصل انت الله يعني ايه يعني اتفتح لك الباب الاول والتاني، واعمالك بقى اما على قدر الاعمال الصالحة يفتح ايه تفتح الابواب وتعلو في الدرجات وترتفع في الدرجات. افضل ناس تعلو درجاتهم في الجنه هم اهل القران، يؤتى بقارئ القران اللي وقف هنا اقرا كل ايه تقراها ها درجه في الجنه. يقولوا طيب مصحف طبعه المدينه المنوره، يقولوا ما عندناش. طب هات مصحف طبعه الشمرلي، ما عندناش. طب هات دار الفتح ببيروت، ما عندناش. طب هات دار الفكر، ما عندناش الطبع دي. الله امال ده انت هتقرا منين؟ من حفظك. إن كنت حافظ القرآن 10 آيات هتطلع 10 درجات، 100 درجة، 100 درجة، 1000، 2000 حسب ما ربنا يسر عليك. كل ما تقرأ يقولك اقرأ ورتل كما كنت ترتل إيه في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية من كتاب الله تقرأها. طب اللي مش حافظ حاجة خالص هنعمل لك إيه؟ طب الفتحة بس هنعمل لك إيه؟ يبقى القرآن مطلوب انك انت تحفظه ولا تقراه؟ مطلوب تجتهد انك تحفظ على قد ما تقدر حتى علشان تعلو هذه الدرجات. وبعدين تنزل الروح، الميت تتغسل، نزلت الروح قعدت على الكفن، تعلقت فيه، مسكت في صدره كده وقالت روح طيبة مثلا، فقالت قدموني قدموني، ها إن كانت غير ذلك قالت يا ويلها يا ويلها وثبورا وثبورا أين تذهبون؟ ما هو النسيان بقصد لي مشكلة، إنما أنت بتعمل اللي عليك وبتحفظ وبتنسى، عندك زهايمر بتحفظ وبتنسى بتحفظ وبتنسى بتحفظ. شوف لن يضيع الله هذا الأجر ولا هذا العمل، لأن مين اللي ابتلاك بالزهايمر؟ الله. مين اللي ابتلاك بالنسيان؟ الله. لكن أنا بجتهد قدر المستطاع وبحاول أحفظ، بحاول بقرأه. طب أنا يا ربي ما مش قادر أحفظ أبدا، بس قرأت القرآن 20-30 مرة 1000 مرة 2000 مرة بقرأ على طول وبحاول أحفظ، لكن مانيش قادر خالص. ما يشفع لك ذلك إن شاء الله، أنك أنت بتجتهد لكن ربنا ما قدرش. وبعدين أنا أعتقد أن ما من عبد دعا الله عز وجل أن يشرح صدره للقرآن وأراد أن يحفظ القرآن بنية صادقة وربنا حش عنه أبدا أبدا، لأن ده شيء طيب. ده أنت بتقول له يا رب عايز أحفظ كلامك، هيقول لك لا، الله أرحم بعباده من الأم بإيه؟ بولدها. بس لازم يشوف فيك الصدق، صدق المقال وصدق الحال. بقول بلسان صادق نفسي أحفظه، وبقول بحالي مش نفسي أحفظه بقى وكل يوم بطنش، لا لا، أحفظ مظبوط وأقرأ مظبوط، والله يعين ويدبر الأمر كيفما شاء. ينزل الميت يدخل الإيه؟ القبر، يلاقي العمل الصالح، طبعا ده اختصار لحديث البراء، يلاقي العمل، يلاقي واحد قاعد لابس أبيض فأبيض كده جوه، يقول له من أنت فوجهك الوجه الذي لا يجيء إلا بخير، يقول أبشر أنا عملك الصالح، والله ما عرفتك إلا سباقا في طاعة الله بطيئا في معصيته، فجزاك الله خيرا. خلي بالك إيه، أنا عملك الصالح. استنى كده الوقت، أول ما يقفلهم، أول ما يقفلوا الباب ده عليك ويبدأوا مولادك بقى يحطوا الطين والإسمنت وكده، والباب يتقفل، في ملكين هيجوا لك الوقت. طب أعمل إيه؟ ما تخافش أنا جنبك أهو. مين اللي بيتكلم؟ العمل الصالح بيكلم مين؟ ما بيكلم طبعا مجازا، انا بتكلم بتفسير يعني، بيكلم الميت، بيكلمني انا، يقول لي خلي بالك يا ابراهيم هيجي لك الوقت اتنين، ما تخافش من شكلهم، شكلهم رهيب، صوتهم كالرعد وعينهم زي البرق، بس ما تخافش منهم، ما لهمش عليك سلطان. هيجي يقول لك ويشدك من صدرك كده فيجلسانك وينتهرانك بغلظه، اقعد، يقول لك مين ربك؟ فما تخافش، قل له الله ربي. هيقول لك مين دنيا الإسلام؟ مين نبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ويبدأ إذا التلقين اللي ربنا قال فيه إيه؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفين؟ وفي الآخرة. طب أمال؟ أمال؟ خلي بالك من الحتة دي، أمال اللي في القبر ده آخرة ولا أولى؟ آخرة، مش يوم آخر، إنما هي آخرتي، مش آخرة الكل، ده آخرتي أنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا مات قامت قيامته، كل واحد منا له قيامة، موتك قامت قيامتك، إنما القيامة العظمى اللي هي بتاعت إيه؟ الكل بتاعت يوم القيامة، دي القيامة العظمى بتاعت الآخرة، إنما دي إيه؟ ها دي آخرة مش اليوم الآخر. فلما يثبته الله عز وجل بهذا القائل فيجي الملكان من ربك يبصوا الله، يقول الله رب دينك الإسلام، يبقى ده التلقين. الراجل اللي واقف بره على القبر اللي قاعد يقول له هيجي لك الوقت مش عارف ايه، كل ده زي عدم لان من السمعه، انما التلقين الحقيقي رباني من ايه؟ من هذا العمل الصالح اللي كنت انا بقدمه في الدنيا. يبقى يا غافلا عن العمل وغره طول الامل تنبه، الموت ياتي بغتة والقبر صندوق العمل. يبقى من زرع فيه الخير والعمل الصالح وجده في اول منازل الاخرة، كما قال عثمان بن عفان القبر أول منازل الإيه؟ الآخرة. من نجا منه فقد نجا، أو من نجا منه فما بعده أيسر منه. شوف إزاي. طيب قلت بقى الله ربي وديني الإسلام وتمام التمام هو زي الفل، يحصل إيه؟ يقول لي شوف الملك بص عليك الشمال كده، فبص ألاقي القبر يقوم مفتوح في باب، أبص ألاقي جهنم، جهنم ايه ده؟ نار ياكل بعضها بعضا، وفي نزل في النار مكتوب عليه هذا منزل ابراهيم طه، نعوذ بالله منه. منزل ده بتاع الله، ده اسمي مكتوب. هو انا وهبدا هعيط بقى، انا عملت ايه؟ مش انا قلت ربنا الله ربي؟ مش انا اللي قلت؟ في رعب يا جماعه لا يعلمه الا الله، في ظلمه، في اسى، في لسه انت متضايق، سايب ولادك الصغيرين وسايب زوجتك وسايب مالك سايب الدنيا كلها وسايب الخير وسايب الساعة اللي احنا فيها دي وسايب التكييف وسايب المية الباردة وسايب الأكل والشرب وسايب الهدوم سايب كل شيء. ده لسه لتعبان من ده ولسه حزين وفاجأ ان اسمي مكتوب على نزل من النار. ايه ده؟ انا مش لسه مجاوب. يقول له ما تخافش، هذا كان مكانك لو انك كنت عصيت الله. اما وقد اطعت الله؟ عشانك بقى رجل مؤمن تقي بتصلي بتصوم عرفت ربنا انك انت من المسلمين، اقفل روح الباب ده مقفول. الحمد لله. افتح بص على اليمين لقي باب في الجنة مكتوب عليه قصر برضو ابراهيم طه. ايه ده؟ اقول له ايه ده؟ ده برضو القصر ده؟ يقول له هذا مكانك بقى اللي ربنا كتبه لك لانك اطعت الله. اسأل الله لي ولكم هذه البشرة، اسأل الله ان يكتب لنا جميعا هذه البشرة والا يحرمنا ابدا من الفردوس الاعلى. تقوم تبص تطمئن الله. ايه ده؟ بص بقى كده تلاقي الاشجار وتلاقي الطيور وتلاقي الانهار. ايه ده؟ حاجه جميله جدا. ده بيتي. طب استنى، وعايز اقوم بقى من القبر عشان ادخل في الباب اللي فين اللي في القبر، انا عايز ادخل الجنه دي. ها يا استنى اسكن اهدى بس مش الوقت. طب مش ده بتاعي؟ ايوه بتاعك بس انت مش هتخش دلوقتي لسه ربنا ما اذنلكش، بس احنا بنطمنك. ها اسكن، نم نومة العروس، اهدأ كده واسكن. طب اسكن بس، اهدأ. نام ابراهيم. شفت ازاي اللي بحكيه لك اهو؟ نام فجأة. قوم ايه؟ قوم يا رجل، انت بقالك 70 مليون او 70 ألف او 7000 او 7 سنين نايم ميت. اهدأ، ده لسه الملكة بتكلمنا هي. خلاص قوم، يلا قوم. انت بقالك 7000 سنة ميت، بقالك 1000 سنة ميت، ده أنا يدوب غمضت عيني. أيوة، قال صلى الله عليه وسلم تمر عليكم حياة البرزخ كما تنامون وكما تصحون، مش كما تستيقظون، لا كما تصحون، كما نص الحديث كده، كما تنامون وكما. طب أنا الوقت لما أروح البيت رحت نايم كده شوية فوق لقيت الفجر بدن، إيه ده؟ أنام الساعة 10، سبحان الله، الساعة 4، ما الفجر بدن 4 دقيقة يا أهل الفجر. ها 4 دقيقة يبقى لي 6 ساعات او 8 ساعات نايم. والله العظيم ما حسيت ان بقى الحياة دي بقى اللي في القبر ده هيمر عليك كده بقى، تغمض عينك ما تلاقيش، تلاقيك الملائكة حواليك، السماء متغيرة، الارض متغيرة، الملك بيقول لك تعالى قوم قوم يا ابراهيم، يلا قوم. اعمل ايه؟ مش انت اتبشرت بانك انت من اهل الجنة؟ ايوه قوم تعالى للقاء الله عز وجل عشان تدخل الجنة وتتنعم وتسعد، وتسوقك الملائكة وتقودك إلى مكان فيه النبي وفيه الصالحين اللي فيه الساعة. ده البعث بقى. ده إيه؟ ده البعث. حتى دي أول البعث اللي احنا المفروض نؤمن به. يبقى هنا القبر ينقسم قسمين، أدي واحد أهو، التاني نزل ضعيف لقى واحد قاعد جوه القبر اسود، فيقول له إيه ده؟ من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يجيء إلا بشر. يقول له أنا عبلك الخبيث، والله ما عرفتك إلا سباق في معصية الله بطيئا في طاعته، فجزاك الله شرا. مش انت كنت قاعد عايش لي برمجي وعايش لي كذا وعايش كذا وبتكذب وبتفترى وبتسرق وبتاكل حرام وبتعمل وما عندكش أي ضوابط للدين؟ التجارة بالنسبة لك شطارة، الدين بالنسبة لك الله بالنسبة لك في المسجد بس، وبره المسجد ما فيش رب أبدا، الحلال والحرام كله شبه بعضه، القتل زي الإحياء، السرقة زي العطاء، مش عندك أي خلاف على ذلك، مفيش قانون بيرضعك، مفيش رب بتراقبه. مش انت عشت بالطريقة دي ظالم لنفسك وظالم لغيرك؟ مش عشت كذاب؟ مش عشت نصاب؟ مش عشت حرامي؟ مش عشت فاتن مفتون بتحف الدنيا؟ مش عشت مش حياتك؟ ايوه تعال، ده اللي هيبقى هنا. انا بقى لما انت فرطت فيا انا عملك السيء وعملك الخبيث. فيقعد يقول له انت عملت ايه؟ بتخانقوا مع بعض. خلي بالك الزعيق اللي انا قلته ده كله والكلام اللي انا قلته ده وازيد، والله اعلم هيبقى ازاي، الناس قفلت، التاني قاعد يزعق معاه، مين انا؟ ايوه انت كنت كذاب وانت كنت حرام وانت كنت نصاب وانت كنت مش عارف ايه وانت كنت وكنت، وقاعد يديله على دماغه، يلاقي الملكين واقفين عليه وموقف، فيجلس فينتهران، من ربك؟ استنوا بس هو ده اللي نبقى عليها. فيقولان له من ربك؟ فيقول ها لا أدري، من ما دينك؟ ها لا أدري. طبعا ها هاديا هو بيتخانق مع الراجل مع العمل وبيتخانق، لا بيقول له اقعد، قال له في ايه؟ من ربك؟ مش عارف. فهمت؟ الاولاني سكينة ورحمة وتلقين، التاني من شدة العتاب اللي بينهم وبين بعض حصل ايه؟ الوقت ازف، القبر اتقفل، الملكين جم ما لحقش يلقنه، ومش هيلقنه لانه ما بيحبوش. العمل الصالح اللي انت بتعمله ما بيحبكش، الكذب اللي انت بتكذبه على خلق الله ما بيحبكش، مش هينصرك. الفتن مش هتنصرك، الضحايا مش هينصروك، الاكل الحرام مش هينصرك، الافتراء مش هينصرك، تضييع الصلوات، كل ده بيكرهك يوم القيامة، يتخلوا كل جميعا عنك ولا ينصرك منهم احد. شوف ازاي، ولا ينصرك منهم احد، كما حدث لصاحب الجنتين. قال ايه؟ وهي خاوية على عرشها يقول، فأصبح يقلب قفيه على ما أنفق فيها، وهي خاوية على عرشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، وبعدين ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير إيه؟ عقبة. خير ثواب في الدنيا وفي الآخرة، وخير عقبة، لأن ما قالت إليه. لو الاتصال بينك وبين ربك مقطوع في الدنيا، هتصل في الآخرة إزاي؟ لازم يبقى لك الحماية ويبقى لك العطاء من الله عز وجل، استغفر الله، يعني إن صح التشبيه، لك الظهر اللي تعتمد عليه، لك اللي تعتمد عليه لما تخش القبر في سنة تقول يا رب، يقول لك لبيك يا عبد، نعم العبد كنت أنت، كنت متعرف على الله في الرخاء، فأنا اليوم أعرفك إيه؟ في الشدة. انت الوقت في شدة، في شدة مفيش بعدها شدة في القبر يا جماعة. ينطبق القبر على هذا الرجل، تختلف فيها أضلاعه. طب ده يقول له نام، يفتح له بقى الباب، بص بابك في الجنة، الله، ده حاجة جميلة قوي، ده أنا فعلا كنت يعني، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ها ده يقول له حاسب، أنا اسمي مكتوب أهو، فلان الفلاني، بلاش أبراهيم طه بقى، فلان الفلاني، يقول له استنى اقفل، ده مكانك هذا، مقامك لو أنك كنت أطعت الله، أما وقد عصيته، اقفل افتح، بص ايه ده، اسمك برضو مكتوب هناك في جهنم. طيب أعمل ايه؟ نجوني منها. لا، يفتح له الباب ويفرش له القبر من النار، ويأتيه من حرها وزقومها وآلامها وصراقها وعذابها ما الله به عليم إلى قيام الساعة. هيموت كام؟ يبقى التاني يا دوب ثانية، ده ايه؟ بالساعة، بالدقيقة، باليوم، عذاب وصراخ وألم وعذاب وانهيار وتعب وشقاء إلى أن يلقى الله. العجيب بقى، العجيب إن هو يوم البعث ما عند الله أشد، وإيه ده اللي هو ده فيه رحم، ده العذاب والنار في القبر، والقبر مشتعل عليه نار، مش النبي قال كده، القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. التاني روضة من رياض الجنة، نام صح على نفسه خلاص، صاحبنا هذا حفرة من حفر النار والعياذ بالله، من عصى الله وكفر به، وكفر بهذه الضوابط الستة اللي احنا بصدديها الآن. يبقى أول حاجة انتهينا منها الموت اللي احنا نتفق عليه، ونعمله حلقات تانية إن شاء الله، إنما البعث بقى، تقوم القيامة الأولى، ملناش دعوة ببره مش هتكلم فيها النهاردة، أرجئها إلى إيه؟ أرجئها إلى وقت آخر. تقوم القيامة إزاي؟ بضوابطها إزاي؟ مش هقول الوقت، مش هقول. وبعدين يجي البعث، يأذن الله عز وجل بالبعث، هديك منه برضه قطوف، قطوف عشان نؤمن بها. مات كل الخلائق حتى جبريل وملك الموت وحملة العرش، ماشي اختصاره. يطوي ربنا السماء والأرض كطي الصحف. عارف كطي الصحف يعني ايه؟ الوقت انا في ايدي صحيفة، انا مش همثل يعني، مش بمثل دلوقتي، انا في ايدي صحيفة، صحيفة يعني ورقة، لو انا عملتها كده، انا كده عملت فيها ايه؟ طويتها، انا كده طويت الصحيفة دلوقتي، شوف ازاي طويتها كده، ابراهيم طوى الصحيفة كده. رب العالمين تبارك وتعالى وله المثل الأعلى والأجل والأعظم، يطوي السماوات والأرض كطي السجل للصحف، تطوي بهذه الطريقة، تقلب، وبعدين ينشرها جل وعلا، زي ما لو عايز أنشر، أنا إبراهيم أهو مش بمثل بالله، أنا إبراهيم أهو عايز أنشر دي، شفتوا لي؟ وبعدين أعملها تاني، وبعدين بفردها كده، تاخذ بالك؟ هكذا يطوي رب العالمين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وبعدين ينشرها ثم يطويها ثم ينشرها ثم يطويها ثم ينشرها ثم يطويها ثم يقول أنا الملك. إحنا فين؟ إحنا بقى فين؟ البيت بتاعك فين؟ عمارتك فين؟ سيارتك فين؟ عيالك فين؟ فلوسك فين؟ في الطي والنشر أنت فين؟ أنت موجود في الحتة دي الوقت، بس أنت فين؟ البحر فين؟ يقول الله أنا الملك. أين الملوك؟ أين القياصرة؟ أين الأكاسرة؟ أين الأباطرة؟ فين فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى؟ فين النمروذ اللي قال أنا أحيي وأميت؟ فين دول؟ فين اللي قال وفين اللي قال معمر وفين اللي قال هعمر وفين اللي قال وفين وفين اللي اتخذوا من الجبال بيوتا فارهين؟ فين دول؟ حد له صوت؟ فرب العالمين أين الملوك؟ أين الأباطرة والقياصرة والأكاسرة؟ أين العباقرة؟ أين ما فيش حد يجيب الله. لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد. لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد. لمن الملك؟ بينادى عليهم، ما تقولوا، ما واحد يقول أنا الملك بتاعي، اللي يقدر يملك، اللي يقدر يتحرك بس يتكلم. ها؟ لمن التالتة؟ فلا يجيب أحد، فيجيب على نفسه بنفسه جل وعلا، يقول الملك اليوم لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، في الظلم خلاص. ثم يأذن رب العالمين بنفخة البعث لمين؟ إسرافيل. وبعدين شوف بقى، طبعا تبدل الأرض غير الأرض، والسماوات تبدل غير السماوات، ما فيش بقى النجوم والكلام انت شايفه ده، الأرض ما فيش فيها كده، ده الأرض هتبقى كايه، كقرص النقي زي حتة فضة عدلة كده، عدلة زي رخام، لا في جبلايه ولا في حفرايه ولا في حتة عالية، ليس فيها معلم لأحد، قرص نقي، قرص فضة عدل، أول واحد نشوف آخر واحد، والناس دي كلها تبقى عليه، بسيطة كده، حتة صنية عدلة، ما فيش حتة تستخبى فيها، ما فيش واحد واقف أعلى من واحد، كله مستوي، والكل حفاة عراة غرلا. غرل يعني ايه؟ غرل يعني ايه؟ غير مختونين. يا سلام، شفت قطعة الجلد اللي اتقطعت منك دي؟ ختان هترجع تاني. غير مختونين، غرلا مرضا، فيش لدان ولا شعر، أهل الجنة في الجنة مرضا، أهل الجنة ما لهمش دقون ولا شنب، مفيش، ليزدادوا جمالا وطيبا يعني. طيب، طب ما احنا عشان نزداد جمال وطيب في الدنيا ما مش مهم رب تقولنا يا عم الشيخ؟ قال لك لا، اصل ليه الوقت في الدنيا تكليف، هنا الوقت فيه تكليف، انما في الآخرة دار عطاء، مش دار عمل، دار جزاء. انما هو زي ما احنا في الجنة ما حدش هيصلي، والله ما في حد مصلي، ما فيش لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، لانها دار جزاء. الله، طب ما تيجي بقى ما نصليش في الدنيا. قال لك لا، ده تكليف، انت كده مكلف تعمل كذا عشان في الاخره مش هتعمله، فما ينفعش تربط دي ايه بدي. يبعث الناس جميعا كده، بس ازاي الارض دي فاضيه؟ فياذن الله عز وجل للسماء ان تمطر ماء كمني الرجال، ماشي، تمتلئ به الأرض. إحنا فين؟ لسه. يفنى ابن آدم كله في القبر، هتتكل كلك، ما عادش يبقى منك حاجة إلا إيه؟ عجب والذنب، حتة سمسمية قد السمسمية كده أهو، اللي هي آخر العصعص من تحت، اللي فيها الشفرة بتاعتك، اللي فيها الجين الوراثي الكامل بتاعك، جابوا ضفدعة وقطعوا منها الجين الوراثي ده من تحت وحطوه في دماغها فوق، حطوه في الجلد فوق هنا، بعد ثلاث ايام له بقى تحت تاني، مشى، وصل لغايه تحت تاني، شالوه، مشى، وصل لغايه تحت تاني، قالوا ايه؟ قالوا ده في حاجه بقى، ان هو ربنا حطه في الحته دي عشان بيستقبل معلومات من العمود الفقري ومن الجينات الوراثيه الاذان، وكذا وكذا وكذا. أخي بالك؟ طيب، يأذن الله للسماء أن تمطر ماء كمني إيه؟ كمني رجال، فينزل هذا الماء على هذه الأرض اللي فيها إيه؟ البذور اللي هي عجب الذنب دي، يحصل إيه بقى؟ ها؟ فينبت الناس تطلع زي الفول، كنبات البقل كما ينبت البقل، تطلع زي الفول، تنبت كده وتقف. إبراهيم واقف أهو، فيش فروح، واقف كده، وده واقف كده، كل الناس واقفة. فيضع الله عز وجل جميع الأرواح في الصور أي البوق لإسرافيل، ويأذن له أن ينفخ نفخة الإيه؟ ها؟ البعث بقى، ينفخ النفخة تطير كل الأرواح في السماء، ما فيش ولا روح عارفة تروح فين. فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لترجعن كل روح إلى الجسد التي كانت تسكنه. تقوم كل روح طايرة وراح فين؟ دخل في بقك. لا إله إلا الله، بص يلاقي الدنيا والناس كلها واقفة، في إيه؟ يقول له بس إيه ده الملكة بقى جنبك، ما تخافش، ده أنت ميت بقالك كم سنة وميت بقالك كم سنة، والقيامة قامت والدنيا اتكسرت زي ما أنت شايف كده أهو، ما تقلقش، اسكن ولا تخف، فأنت في اطمئنان وأمان، لأنك بشرت بذلك فين؟ وأنت في قبرك، لأنك كنت في الدنيا تعمل إيه؟ صالحا. وقال ربك عز وجل: إنا لا نضيع أجر من أحسن إيه؟ من أحسن عملا، إلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ها فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هنبقى جنبك برضو أولياؤكم، نأخذك إلى ما فيه راحتك ورضا. تفضل امشي. السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. يبقى إذن يأذن الله عز وجل للسماء أن تمطر منيا كمني رجال، يخرج الناس ينبتون من الأرض كما ينبت البقل، ثم يأذن الله عز وجل للأرواح أن تسكن هذه الأجساد، فيتحرك الناس إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا، غرلا يعني غير مختونين. الدليل قول الله عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا إيه؟ إن كنا فاعلين. وأجمع المسلمون على ثبوت البعث. طيب البعث ده ليه؟ لأن الله عز وجل قال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طب يبلوكم أيكم أي يختبركم أيكم أحسن عملا، من عمل خيرا فوجد خيرا، ومن عمل شرا فلم يجد إلا شرا. إزاي؟ لقول الله تبارك وتعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. لقول الله عز وجل سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر ارحم وأنت خير الراحمين. إذن أفحسبتم، أنتوا فاكرين أن أنتوا اتخلقتوا كده، إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين وما يهلكنا إلا الدهر، إن هي إلا حياة واحدة بس، ولا لا لا، ده أنتوا هتعيشوا وبعدين تختبروا في هذه الدنيا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، عشان أعرفك أنت عملت الشر ليه وأجزيك عليه، وأعرفك أنت عملت الخير ليه وأجازيك عليه جزاء خيرا، وهكذا. خلق الله تبارك وتعالى كلهم إلى هذا الحال وإلى هذا المآل. طيب، يذهب الناس إلى الله تبارك وتعالى، بنقول أجمع على ثبوت البعث ده أهل العلم جميعا، وهو مقتضى الحكمة التي تقتضي أن الله عز وجل يجعل لهذه الخليقة معادا عشان يجازيهم بالإحسان ويجازيهم على الخطأ وعلى العصيان. وقال لنبيه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى إيه؟ إلى معاد. طيب، الأمر الثاني الإيمان بالحساب والجزاء. إحنا قلنا ثلاثة، الأول بالبعث، يبقى إحنا نؤمن أننا سنبعث لهذه الضوابط وبهذا الشكل اللي أنت سمعته مني الآن، يبقى مش إن أنا هموت وبعدين أسيح بقى وخلاص بقى وانسى الموضوع وكأن حاجة كأن شيئا لم يكن. لا، أنا مؤمن أن أنا بعد الموت لي إيه؟ لي بعث، هرجع تاني إلى الله وأقف بين إيدين ربنا علشان يسألني وعشان وكذا وكذا. طيب، يبقى ده إيمان مطلق في قلوبنا، يعني يأخذ من هذه القلوب الجذور، ما ينفعش تشك فيه، طيب هيقولوا مين اللي يقدر يعيدنا ومين يقدر يجيبنا ومين يقدر يجمعنا كلنا؟ ما هو احنا يا جماعة يعني شفنا الهندوس وشفنا اليهود وشفنا بتوع النار ده بيحرق الجثة وبيعمل الرماد. أنسيتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي حضرته الوفاة في من كان قبلكم؟ حديث صحيح. جمع أولاده وذويه وقال لهم خلي بالكم أنا لم أعمل، ده الشرح اللي أنا بقوله، ده الشرح، خلي بالكم أنا لم أعمل حسن أبدا، عملتش خير غير أني أشهد أن لا إله إلا الله، بس أنا بعتقد أن في إله وعارف أن في رب وعارف ومؤمن به، لكن أنا ما عملتش خير، أنا لا صليت ولا صمت ولا زكيت ولا حجيت ولا عملت ولا كذا. أقول لكم إيه؟ إذا أنا مت احرقوني، حطوني كده على النار واحرقوني خالص، وبعدين خدوا التراب بتاعي ارموه في البحر شوية وعلى سفوح الجبال شوية وفي الهوى شوية وفي كل بلد شوية، فوالله لئن قدر علي ربي، كلمة قدر هنا يعني إيه؟ لو قدر يجيبني، فوالله لو ربنا قدر علي ليعذبني عذابا إيه؟ لا يعذبه أحد. لو ربنا قدر علي وجمعني هيعذبني. فالأولاد عملوا كده وذروه. النبي بيقول إيه بقى؟ فأوقفه الله بين يديه وقال ما حملك على ما فعلت؟ انت عملت كده ليه؟ بتشك ان انا ما اقدرش اجمعك؟ قالوا لا. بتكفر بيا؟ قالوا لا. امال ايه اللي حملك على ما فعلت؟ قال مخافتك يا رب، انا خايف منك، خايف اقف من ايديك، خايف يوم ما تحاسبني هتوديني فين، ما عملتش خير خالص، فمخافتك يا رب. فقال الله عز وجل اما اني قد سترت عليك في الدنيا، او كما قال اذهب فقد ايه، فقد غفرت لك. ده يديك طمع في رحمة الله عز وجل. حينما عصى فرعون وقال انا ربكم الاعلى، امر الله موسى وهارون اذهبا اليه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او ايه او يخشى، ان كان هذا حال ربنا مع من قال انا ربكم الاعلى فكيف يكون حاله مع من في الليل والنهار يقول سبحان ربي الأعلى؟ هيعمل معك إيه أنت يلي بتسبحه ليل ونهار؟ إن كانت رحمته وصلت لهذا يبقى رحمته بك أوسع وأشمل وأعظم، فلا تقنطن ولا تيأسن من رحمة الله إيه أبدا. ومن أحسن الظن بالله فهو عند حسن ظنه، أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي إيه ما شاء، وأنا معه إذ ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ إيه خير من. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ألسنة ذاكرة شاكرة وقلوبا مؤمنة مخلصة. اثنين، الإيمان بالحساب والإيه والجزاء، أن يحاسب العبد على عمله ويجازى عليه، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، حيث قال الله عز وجل إن إلينا إيابهم. ليه؟ يبقى إن إلينا إيابهم ده إقرار البعث، هيرجعوا لي، ثم إقرار الحساب الضمنية الثانية، ثم إن علينا إيه حسابهم، أنا لا حسبهم. يؤتى بالإنسان، كل إنسان وله 99 سجل، السجل اللي الواحد مده البصر يقول له اقعد يا ابن آدم من هو جنبي هنا، اقعد هنا، اقعد امسك سجلاتك وكتبك، اقعد اقرأ، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك ايه حسيبة. الانسان يقعد يقرأ ايه ده، في حاجات انت نسيتها، في مصايب والله احنا عاملينها ونسيينها، والله مصايب، ايه ده، انا اللي كنت بعمل ده، لا اله الا الله، الله الله الله الله، سنقف للصفحة ده بقى مصايب، استغفر الله العظيم، ولا ولا ولا انا اللي عملت ده كله. فبعد ما يخلص يقول له تعالى يا عبدي ايه اخبارك، لقيت حاجة غلط؟ لا، في حاجة الملائكة كاتبينها غلط مكذوبة عليك؟ لا، يعني انت اللي عملت ده كله؟ ايوة انا اللي عملت ده كله يا رب. في حاجة انت عملتها من الخير مش مكتوبة؟ لا يا رب. طب احكم على نفسك تستاهل ايه باللي انت عملته، الصفحات اللي موجودة دي انت تستحق الجنة ام النار؟ يقول له النار يا رب، والله والله ما ينفع ادخل الا النار. تحكم على نفسك انت، كفى بنفسك اليوم عليك ايه حسيبة، ها النار. طب تعالى يا عبد، ربك رحيم، بس انت قلت لا اله الا الله وقلت محمد رسول الله، صليت صح؟ ايوه. صمت ولا ما صمتش؟ صمت يا رب والله كم يوم كده. طب كنت بتأدي صدقات ولا لا؟ كان بيرق قلبك مع القرآن ولا لا؟ انت كنت وكنت طب استنى شوف يا عبدي، انا لا يضيع عندي من احسن لي عملا حتى ولا واحدا. اهن يا جماعة، لو ربنا قبل منا صلاة واحدة والله ما يبقى حد احسن مننا. لو قبل منك عمرة واحدة، لو قبل منك دعوة واحدة تقول اللهم اغفر لي، يقبلها بس. انا عايز اقبل دي بس، مش عايز حاجة تانية خالص، دي بس. لو قبل، ان قبل منك دعوة، ان قبل منك ركعة، ان قبل منك صدقة، ان قبل منك كلمة طيبة، ان قبل منك آية تيجي يوم القيامة تلاقيها كالجبال. ما هو الموازين توزن وتوضع 99 سجل دول، لك طيب انا مش هظلمك، حط 99 سجل في كفة ينصب الميزان، تحط 99 سجل ورحم الكرام على الارض، حسنات في انك ايه 99 سجل فيهم 9 خير و90 شر، طب اعمل ايه؟ خلاص بقى يوم العبد يعمل كده. ايه يا عبدي؟ النار يا رب. خلاص اروح فين؟ ويبكي العبد ويسقط لحم الوجه حياء، كسف خجل كسوف من الله عز وجل، من شدة الحياء والخجل يتساقط لحم الوجه. أحكم عليك بالنار يا رب. خلاص ما أنا قلت خلاص النار يا رب والله، وتعيط بقى. يقول لك أما إن لك عندنا خبيئة، في حاجة كده بقيت حقك عندنا، ورقة صغيرة كده بطاقة كتب عليها لا إله إلا الله. انت في يوم بالايام بالليل قلت اشهد ان لا اله الا الله مخلصا بها قلبك موقنا بها عقديا، لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول، قلتها بس كده وانت يعني ممكن مش واخد بالك. يقول لك ده هي طلعت من قلبك في يوم باخلاص وبيقين. يا ابا هريره خذ، مش نبقى كده يا ابا هريره خذ نعلي هذا واخرج خلف هذا الحائط، فمن لقيته يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله موقنا بها قلبه فبشره بالجنة. صح ولا لا؟ حديث البخاري مسلم. لما أبو هريرة خرج لقى عمر قال له اسكت أبشرك بالجنة، أم عمر عطل بالبنية عطل في صدره قال له اسكت، وراح ضربه بالبنية في صدره. مين قال لك اعمل كده؟ وراح على النبي أأنت قلت لهذا أن يقول للناس كده؟ قال له إذن يتاكلوا، حد شغال مش هيصلوا ولا يصوموا ولا يعملوا حاجة خير، إذن يتاكلوا. طب عايز أي عمر؟ قال له يا رسول الله خلي الناس يعملوا، قال له خليهم يعملوا، مش هبتبشرش حد تاني يا أبو هريرة اسكت. بس الحديث موجود ولا مش موجود؟ يقول لك البطاقة دي تعالى أنت قلتها في يوم بس كان قلبك موقن بها، هتعمل إيه يا رب؟ حط البطاقة دي في الكفة دي كده، فيحط لا إله إلا الله في الكفة اللي عاملة كده فتطيش 99 سجل معاصي وذنوب. فربنا يقول لك ايه؟ انه لا يثقل مع اسم الله شيء، ما فيش اي ميزان يغلب لا اله الا الله ابدا. لو وضعت السماوات والارض وما فيهن وما بينهن في كفه ولا اله الا الله في كفه رجحت بهن ايه؟ لا اله الا الله. فاكثر دايما من ايه؟ من لا اله الا الله، وانت اكل قلبك صافي قل أشهد أن لا إله إلا الله، قلها لعل واحدة تصيب تقوم إيه؟ تقوم تنجو من عذاب الله يوم القيامة. يبقى ده إيه؟ نوع من أنواع الحساب. طبعا الحساب يعني من أنواعه أن يأتي الله عز وجل بفلان تعال أقعد، نعم أيوة تعال أقف هنا الحساب، ويلقي عليه كنفة ستر ستارة كده. الله أم بشبه طبعا، يعني مش يعني مش وده الله أعلم هيبقى الحال إزاي، لكن ما منكم من أحد إلا ويجالسه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فيش ولا واحد مننا اللي هيقعد مع ربنا. إزاي؟ ما أعرفش والله ما أعرف. طب هيكلمه ربه إزاي؟ والله ما أعرف، ولا حد في الدنيا يقدر يعرف. الانجليزي هيتكلم مع انجليزي، والطلياني هيتكلم طلياني، والعربي هيتكلم عربي، والفارسي هيتكلم فارسي، ليس بينه وبينه ترجمان وإعادة كده. فتعالى عبد أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ أيوة يا رب والله أذكر. أتذكر يوم ما زنيت؟ فاكر يوم ما اشتمت؟ فاكر يوم ما سبيت بالدين؟ فاكر يوم ما أكلت حرام؟ فاكر يوم ما سرقت؟ فاكر يوم ما شكلت مع فلان؟ فاكر يوم ما اغتبت فلان؟ فاكر يوم ما كلمت في عرض فلانة؟ فاكر يوم ما عملت؟ يفضل يذكرك يذكرك. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ يقول لك إيه رأيك في الكلام ده؟ محدش سمعني، لا ملك ولا إنس ولا جن ولا حد سمعنا لأنه فاكر ده كله يا إبراهيم؟ فاكر يا رب والله؟ مش أنت عملت ده كله؟ أيوة يا رب عملته. طيب إيه رأيك؟ فيتساقط لحم الوجه حياء من الله، فينظر العبد عن يمينه فلا يرى إلا النار، ينظر عن يساره فلا يرى إلا ما قدم، ينظر عن يساره فلا يرى إلا ما قدم، ينظر وراء ظهره فلا يرى إلا ما قدم، ينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلفح وجهه، النار هي. فالعبد يقول يا رب خلاص بعمل، يقول له أما إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها اليوم في الآخرة عليك، وهقول لك كمان أنا هجزيك بها خير قوي. إيه يا رب؟ أنا هبدلها لك كلها كمان حسنات، ها؟ كل الذنوب دي أنا هخليها لك حسنات، الصحف دي كلها يا رب آه هتبقى حسنات، والحسنة بعشر أمثالها هيبقى معاك. استنى يا رب بقى، ده في ذنوب بلاوي تانية أنا عملتها وأنت ما قلتها ليش؟ أنا عايزها تتبدل هي كمان إيه؟ فيضحك الرب جل وعلا من عبده كما ضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخذ بالك؟ فيضحك الرب عز وجل من عبده يوم يراه إيه؟ ها؟ يوم يقول له يا رب إن لي ذنوبا ما ذكرتها، أنت ما قلتهاش، أنا ده أنا ده أنا كنت ده أنا ده أنا كنت مقطع السمكة وديلها، ده أنا كنت في الذنوب والمعاصي محدش قد يا رب. ليه؟ لأنه شاف رحمة ربنا التي أغدقها علي بإبدال السيئات إلى إيه؟ حسنات. فطمع كمان ودون ما منعشه إنه يهتك الستر ويقول له استنى بقى يا رب، ده أنا عندي ذنوب قد كده وقد كده وقد كده، ويقعد يعدد هيفضح نفسه ونسكت خلاص. كل ده تبدل لك إيه؟ حسنات، اذهب فقد غفرت لك. يجي اثنين يا رب أنا أنت لك 49 حسنة، طب أنا عايز واحدة 49% و51% سيئات، انت محتاج حسنة تدخل الجنة. ازاي انت محتاج واحدة بس عشان تدخل بها ايه؟ تدخل الجنة. فيجي ما فيش ملاك. طيب فيبص يلاقي واحد لم يعمل الا حسنة واحدة، واحد ماشي كده ايه انا ماليش غير حسنة واحدة بس، وبعدين طبعا بعد لا اله الا الله، دول كلهم اللي قالوا لا اله الا الله. طيب انت في ايه؟ انا ليا حسنه واحده بس. الملكه تقول له حسنه، يلا يا راجل. يبص على خذوا عبدي هذا الى الجنه إيه الى النار، ما لهوش حسنات يروح النار. فهو معدي كده لقى واحد واقف محتار، يقول له مالك يا فلان؟ يقول له 49% عايز بس حسنه ادخل بها الجنه. يقول له حسنه؟ يقول طب ما انا كده رايح فين؟ انا كده رايح النار، رايح النار معيش الا حسنه واحده بس، يعني لو اديت لك ده تخش النار. يقول له تخش الجنه. يقول له طيب والله العملية ايه عندي لعور زي لعمة، والعملية بايظة بايظة، دخل النار نار. خد يا عم الحسنة ده. ايه ابطأتم بعبد ده ليه؟ يا رب في اشكالية بين الاثنين دول، في تنازلات، هيعملوا تنازل عن حقه، والله اعلم بما حدث. تعالى يا عبد ايه؟ يقول له يا رب انا كده كده رايح النار. فلما لقيت عبدك ده هو يعيط وصعبان عليا، هو كان صديقي في الدنيا وكنت اعرفه، ولقيته قاعد يعيط ومحتاج حسن عشان يخش الجنة، قلت انجي واحد، فيا رب خد الحسنة بتاعتي اديها لأخويا لهو أن يخش هو الجنة وأنا خلاص مش مشكلة. فيقول الله عز وجل أأنت أكرم مني؟ هو أنت أكرم مني؟ خذ بيد أخيك وادخل الجنة. الله أكبر، الله أكبر على الرحمة. من شدة هذه الرحمات يا جماعة، ربك بيحبك كمان ومشفق عليك وعايز دخلك الجنة. فجيت انت تدخل الجنة، قال يلا ابراهيم ده يروح الجنة، فلان ده، انا قاعد اقول عشان ما حدش يزعل مننا يعني، فلان ده يروح الجنة. الملائكة اخدوه ودخل الجنة، قام الخازن بتاع الجنة بص كده قال بس استنوا، ده عنده نقض، ده عنده هنا طعن. في طعن في ايه يا جماعة؟ قال لك استنى، ده في مشكلة بينه وبين فلان، متخانق مع واحد، والواحد ده له عنده حق، ولن يدخل الجنة إلا بعد ما يدفع اللي عليه، التاني ده يسامحه. طيب يا فلان، نعم إبراهيم ده رايح الجنة وحضرتك بينك وبينه مشكلة سامحه؟ لا، مش يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته مش كده؟ ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. طب سامحه، قول لا عايز حقي. طب حقك ايه؟ ده هو كان أكلك في 100 جنيه أو في 50 جنيه أو في شتيمة أو كده، النار ماليش دعوة، حقي والله ما نمسامحه. يا رب مش هنعرف ندخل ده الجنة إلا ما ده يسامحه. سيبوهم الوقت إبراهيم عشان خطري، لا أبوس إيدك أبوس رجلك، لا مش هسامحك أبدا. فيجي رب العالمين تبارك وتعالى، قلت يا فلان تعال لصاحب الحق ده، يقول أنت مش هتسامحه؟ يقول له أنت حر سامحوش حقك. ثم يفتح باب من الجنة، فالعبد واقف يبص كده يلاقي حتة قصر من قصب من لؤلؤ بقى، ولؤ حاجة بقى قصر ما رأى مثله قط. الله الله الله، ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ما لا عين رأت يا جماعة ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيقول ايه العظمة ده يا رب؟ الله. يقول له ايه عجبك الأصل ده؟ فيقول نعم، ده المين من الأنبياء؟ ده بتاع مين من الأنبياء ده؟ ده أصل مين ده؟ فيقول لا لا، ده مش من القصور المجازة اللي أنا عديتها، ده من القصور مدفوعة التمن. مدفوعة التمن يعني ايه؟ يقول ده للبيع، الأصل ده للبيع بيتباع. فيقول للبيع ومين يقدر يدفع تمنه؟ يقول له انت تقدر تدفع تمنه. يقول والله ما معاي، انا عملت ايه بالحسنات؟ يقول له ان عفوت عن اخيك ها دخلت الجنة ولك هذا القصر. فيقول له عفوت عفوت. قل خذ بيد اخيك وادخل الجنة. شوف ربك بيحبك قد ايه، شفت بيحبك قد ايه، هيدافع عنك قد ايه، هينفق عليك في الدنيا قد ايه، ويجي في الاخره كمان ينفق عليك قد ايه عشان ينجيك من العذاب ومن سخط الناس. وممكن يكون خصيمك ده اخوك ابن امك وابوك، وممكن يكون ابوك، وممكن يكون امك، وممكن يكون ابنك نفسه، حد له عندك اي حق، زوجتك زوجك اي حد يكون له عندك الحقوق ما يرضاش يديها لك. فمين اللي يسامحك ويفتح لك الابواب الا الله؟ حتى في الاخره ما فيش الا الله، في الدنيا دي ما فيش معانا الا الله، والله ما لنا الا الله. ولو كنا في القيامه برضه هتيجي تبص تلاقي كله بيفر وكله بيهرب وما لكش لجوء الا للحبيب الاول الله رب العالمين، اللي ما ينبغيش وما ينفعش ابدا يكون جوه قلبك الا الله، وما ينفعش يكون في دمك ولحمك وعظمك الا الله، هو اللي لك في الاولى وفي الايه وفي الآخرة. وإن لنا للآخرة والأولى، يبقى هو الآخرة والأولى بتاعت مين؟ بتاعت رب العالمين. يبقى وجب علي أن أنا بكل جهدي وبكل طاقتي أكسب رضاه، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاه. إن صح منك الوج فالكل هين، ليتك تحلو، والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب. إن صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب ترابه. أهم شيء رضا رب العالمين تبارك وتعالى. يبقى أنا هنا عندي إيمانيات بإيه؟ بإن موت ثم بعث، وبعد البعث فيه إيه؟ فيه الحساب، والحساب يطول. الحساب مش النقطتين اللي احنا قلناهم والثلاثة دول بس، لا ده يطول شرحه. وعشان تتكلم بقى في فلان وفلان وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، وحتى النبي محمد يا جماعة في القيامة في الحساب صلى الله عليه وسلم، حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لما بيسأله أنس بن مالك وبقول له فأين أجد عبد الله بن مسعود، أين أجدك، أفتش عليك فين، أجيبك منين يا رسول الله؟ قال له إني لا أخطئ مواطن ثلاثة، أول ما تبحث علي فتش عني فين. حد عارف الثلاث مواطن؟ يعني النبي هيبقى فين يوم القيامة؟ احنا يوم القيامة هنخرج من قبورنا كده ونجري على أرض المحشر. طيب في ناس هتدفن في البقيع، هتخرج من البقيع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وناس هتدفن في أمريكا، هتروح فين؟ طب أنا عايز أدور على النبي صلى الله عليه وسلم، أجيبه منين عشان يشفع لي؟ نمرة واحد عند الحوض، نمرة اثنين هو قال له عند ثلاث مواطن. عند الحوض بيعمل إيه؟ بيسقي الناس، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبعضا من شهداء الأمة يسقون، والملائكة كلها واقفة تسقي، ورب العالمين يسقي. إزاي؟ وسقاهم ربهم شرابا. تبقى أنت رايح بس دول مين بقى؟ دول حاجة تانية، ربنا يجعلنا منهم. يبقى واقف لقى الكوباية جات له كده بإدمين. من الذي سقاه؟ الله. الكوباية الوحيدة اتملت، طب ولربنا يسقدها يعطش؟ هيروح النار؟ هيتأذى؟ ها؟ فدي أنواع. فالنبي يسيب الحوض ويروح فين؟ ها؟ عند الميزان. يروح عند الميزان، يقف عند الميزان عشان إيه؟ عشان الشفاعة عند الميزان. ويبدأ وقف يا رب ده هو 1000 مرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بطايق بقى مع النبي. تبقى انت مالكش لا اله الا الله، ما قلتهاش انت من يوم ممكن لها قلبك زي ما احنا قلنا في البدايه، تقوم تيجي تبص تلاقي الحسنات بتعمل كده، السيئات طبط والحسنات طارت، يوم يجي يقول لك العبد ده هيروح النار، يروح النبي يقول يا رب شفعني فيه، فانه صلى علي يوما، فيلقي البطاقه من ايده ورقه تنزل على تروح عامله ايه، تروح عدل الميزان برضه كفه الميزان بصلاه على نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شوف ازاي امور بسيطة جدا. يبقى ايه الميزان والحوض. طب الباب الثالث فين؟ عند ايه؟ عند الصراط. قال له فإني لا أخطئ تلك المواطن الثلاث. يبقى انت مطلوب منك تجري عند الحوض تدور عليه، ما لقيتوش عند الحوض تروح عند الصراط، ما لقيتوش عند الصراط تروح عند الميزان، مش كده؟ وراح عند الميزان، واقف بيعمل ايه بقى عند الصراط؟ ما هو الصراط مضحدة مزلة. الصراط ما فيش واحد مننا ربنا خلقه مش هيخش النار. أحسنت، ما فيش واحد ربنا خلقه مش هيدخل النار. طب بس إزاي؟ أبشر يا معاذ، النبي بيقول لمعاذ بن جبل أبشر يا معاذ فوالذي لا نفسي بيده لن تمسك النار إلا تحلة القسم. قال له وما تحلة القسم يا رسول الله؟ قال قول الله عز وجل وإن منكم، يعني ما فيش ولا واحد منكم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسية. هضرب لك المثل اللي بنضربه برضو دايما. احنا وقت في مسجد قباء، الباب ده هو والباب ده هو، ماشي؟ هنا بابه او شباك وشباك. هنقول مثلا حته اللي ورا دي ارض المحشر، هنا واي ارض المحشر الناس كلها مجموعه ورا هنا، ماشي الحال؟ والباب اللي بره الحته اللي بره هناك دي يعني الجنه، النار بقى فين؟ هنقول تحت هنا المكان، هنا في هنا المكان اهو، والعياذ بالله دي النار. يضرب الصراط من الشباك ده لغايه الباب ده، وانا واقف في ارض المحشر عايز ادخل الجنه اللي فين؟ الجنه اللي هناك عند الباب دي. عشان اعدي لازم اعدي منين؟ من فوق الصراط اللي مضروب ده، زي الكوبري الجديد، الكوبري معدي البحر السنانيه، انا عايز اروح السنانيه اعدي ايه؟ هيقول لك هنعدي البحر. انت هتعدي البحر عم؟ لا ده من فوق الكوبري، بس عديت ايه؟ عديت البحر. لو انا عديت على الصراط هنا عديت من النار ولا ما عديتش من النار؟ هو ده القسم اللي ربنا قاله. طب هيبقى وضعه ازاي؟ حتى الانبياء، طب هيبقى وضعه ازاي؟ الصراط ده النبي قال فيه مضحدة ايه؟ مزلة وحسكة مفرطحة عليه كلاليب وخطاطيف فناج مسلم وناج مخدوس مخدوش ومكدوس في نار جهنم والعياذ بالله. يبقى الناس ثلاث أنواع، ناج مسلم وناج مخدوش متعور، الخطاطيف اللي على الصراط ده مضحضة مزلة يعني نازل كده يا جماعة ما هوش عدل، مش زي دي، لا ده منزل، ها منزل أدق من الشعر أحد من السيف ونازل كده مضحضة نازل مزلة بيزحلق عليه صابون، حط رجلك تزحلق محدش هتقف عليه. شوف ازاي، شوف الخطوره بتاعته. فالانسان يجي يعدي يقول له خلاص انت ميزانك مظبوط وحسابك مظبوط عدي بقى خش الجنه، يبص يلاقي النار تحت، ايه ده عدي منين؟ واقف على الحرف بقى هنا اهو عايز اعدي على الصراط عدي الكوبري ده، طب انا هعدي ازاي؟ ابص الاقي الصراط عامل كده، واحد حط رجله على الصراط راح متزحلق راح نازل كده، راح الصراط قطعه النص اتنزل نص في النار، واحد اتفقلس في النار، واحد الله او ما نقعد اعيط اقول ايه ده يا رب ده، الملائكه تزق عدي والله ما انا معدي، انا اعدي ازاي؟ ربنا قال لي روح الجنه انتوا جايبين هنا ليه يا اخي؟ تحله القسم لازم تمر، انا مش عايز امر. النبي واقف هنا بقى ما انت بقى من امته بقى صلى الله عليه وسلم. فالنبي يشفع بامرين. الامر الاول انك تحط رجلك على الصراط فناج كالبرق، لقيت نفسك بقى ايه الناحيه الثانيه، عديت امتى الله اعلم، شقته في ثانيه، الملائكه سددتك وعدتك في ثانيه بشفاعه مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي واحد تاني ده مقدر ان هو يقعد في النار 3 دقايق اهو، على ما يعديه في 3 دقايق عد بقى هناك. واحد تاني قال لك لا انا والله ما نساجر امر عليه ابدا، لا لا لا عدي، لا لا مانيش قادر. شوف ربنا بيقول ايه في القران، وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد. يعني ايه الكلمه دي؟ اصلك فكرت في تفسيرها؟ من شده خوفك ونايم على ركبك قاعد تعيط، ها ومحدش له عليك سلطان، ورب العالمين اعلم بحالك، عدي يا ابن ادم يا رب، وتعيط وتضرب في الارض مش عدي، عدي فين؟ بص على النار اعوذ بالله وكده. طب اروح فين؟ قال شوف الباب بتاع المسجد. الناس بقى اللي قلوبها متعلقه بالمساجد، الناس اللي ساهمت في تنشيط المساجد، الناس اللي بنت المساجد، الناس اللي بنت مسجد كعش عصفور او حطت فيه جنيه جنيه جنيه في مسجد، شوف بقى هينوله هينوله. وأزلفت الجنة للمتقين ها غير بعيد. المتقين قوي قوي قوي، يروح عامل ايه؟ النبي يشفع تروح الجنة. اصلكم رحتوا السعودية في الطيران السعودي؟ شفتوا الخرطوم اللي بتمد ده في اللي يروح الجنة مدخل لك من بابها خرطوم فوق الصراط، يروح حضرتك ايه؟ اركب بس تحط رجلك، تروح حاطط رجلك ده الجنة اهي، تروح حاطط رجلك فتروح مع ديابك من فوق النار، عشان يبقى انت لازم تعدي من فوق النار، لازم تعدي عشان القسم بتاع ربنا، تروح مد ايدها الجنة تروح افدك ومدخلك جوه. وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد. فالنبي يقول طب يا رب، ورجل قلبه معلق بالمساجد، والناس اللي اشتغلت في المساجد، والناس اللي بنت المساجد، والناس اللي نظفت المساجد، ده المساجد لها حكايه كبيره قوي قوي قوي قوي. هي ايه؟ ما هو النبي اول ما هاجر من مكه للمدينه بينا مسجد، ليه؟ لانه حياتنا دمنا روحنا اسلامنا المسجد، اول شيء اتعمل المدرسه المؤسسه اللي هي المساجد دي. تقوم يعمل ايه المسجد؟ شوف شوف بس صلي كده على النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقي المساجد نزلت مساجد كتير جدا. انا قلبي معلق مثلا بمسجد كذا، مسجد قباء مثلا، مسجد البحر، مسجد معلق بيه، ما صليتش فاتعة، بروح أصلي في المسجد ده أو بنيته أو ساهمت في بناء مسجد فلان أو عملت مسجد وهكذا. يروح المسجد ده يجي لك على الصراط على هيئة سفينة مركب ماشية، ويروح جاي لك وقف لك قدام، اركب يا محمد اركب يا عبد الله، ايه مش ده المسجد الله؟ ايوه يا محمد، ابراهيم يا علي يا حسن يا عبد الله، تعال مش ده المسجد كنا بنصلي فيه؟ ايوه ده مسجد كذا اهو، طب اركبوا اركبوا. راكبين في قلب المسجد، روح المسجد اخدنا ومعدينا الناحيه الثانيه ومنزلنا في الجنه. شفت لما قلبك يتعلق بالمسجد؟ شفت لما ما تفرطش بالصلاه في المسجد؟ شوف لما تساهم في نظافه مسجد؟ شوف لما تساهم في بناء مسجد؟ شوف الخير قد ايه؟ ورجل قلبه معلق فين؟ بالمساجد من السبعه اللي يظلهم الله بظل عرشه وينجيهم بشفاعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. منين؟ ها؟ ما هو المشهد فوق ما عقلك يتخيل. فوق ما عقلك يتخيل، عمق النار 70 سنه. عمقها 70 سنه. ازاي؟ الله اعلم. ياكل بعضها بعضا والصراط مضروب فوقها، وانا اعدي ده ازاي؟ في خطاطيف بقى فوق الصراط، عجل بيلف كده وعليه خطاف زي الشقرف كده قاعد ايه يلف ويعور اللي يعدي من عليه. يعني انت هتعدي لو انت عرفت تعدي في خطاطيف بتضربك، خطاف للصلاه وخطاف للزكاه وخطاف للغيبه والنميمه وخطاف للظلم وخطاف كل واحد يعمل حاجه، يروح خطاف ضرب موقعه في النار. ينزل بقى يقعد في النار يوم اثنين ثلاثه، ساعه اثنين ثلاثه، شهر ساعه، حسب ما ربنا قدر له، وبعدين يطلع الطهاره. لكن اللي هيعدي ده على طول، أسأل الله عز وجل أن نمر عليه كالبرق، وأن ييسر لنا هذا الأمر، وألا يوقعنا فيها، وألا نسمع حسيسها أبدا أبدا أبدا. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذا كلام الله، وخير الكلام كلام الله، وليس هناك كلام بعد كلام النبي محمد، بعد كلام الله رب العالمين ثم كلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أنا أقف عند الخصلة الأولى والثانية، يبقى احنا كده وقفنا عند الصفة الايه، الصفة الثالثة اللي هي الإيمان بالجنة والنار. فما نؤمن به ونحيا عليه ونسأل الله أن يميتنا عليه، أننا نموت وبعد الموت بعث، وبعد البعث حساب، أن تؤمن بالله واليوم وملائكته وكتبه ورسله واليوم الايه واليوم الاخر. لقاؤنا الاسبوع القادم مش يوم الاحد، لان يوم الاحد هيبقى فينا فرح، هيبقى الثلاثاء القادم ان شاء الله، مع الجنه والنار ايمانا واحتسابا عند الله عز وجل، ان يجعلنا من اهل الجنه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الكلام يعني السؤال، هل الكلام اللي احنا قلناه لها من سعة رحمة الله يغنينا عن المعاصي؟ لا طبعا، ما ينفعش الإنسان يتجرأ على معصية الله، إنما أنت بتعمل الخير ده كله ها، ولا تظن أبدا أن ربنا هيغفر لك باللي أنت بتعمله. لأن النبي قال إيه، أبشروا وبشروا فإنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بإيه، برحمته. فكلنا طمعانين في رحمة الله. طب معنى أن ربنا هيسامح ويغفر كده يوم القيامة؟ ده شوف كمان من شدة ما يرحم الله عباده إبليس، عارف إبليس؟ شوف إبليس الشيطان اهو، يوم القيامة هيبقى واقف يعمل كده يشب ويتطاول. ليه يا إبليس؟ قال طمعا في أن تصيبه رحمة الله، من شدة ما شاف ربنا يقول الجنة ادخلوا الجنة ادخلوا، قاعد يغفر قاعد يغفر قاعد يغفر قاعد يغفر. فإبليس يقول بس خلاص ده ما عادش اللي هيغفر لي، فيشب كده عشان ربنا ايه يقول له ادخل الجنة انت كمان. حتى ان إبليس، النبي يقول كده، لا يغفرن الله يوم القيامة مغفرة، حتى ان إبليس ليتطاول طمعا في ان تصيبه هذه الرحمة. شوف ازاي. لكن معنى كده، ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال في اهل بدر، الناس اللي هم قتلوا مع النبي في غزوة بدر، النبي قال ايه، اعملوا ما شئتم لعل الله اطلع على آل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. مش كده ربنا غفر لهم، وقال للنبي ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. خلاص سيدة عائشة قالت له اهدى بقى، ما تقعدش تتعب نفسك في الصلاة كل يوم قاعد تصلي لما رجلك ورمت، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال لها يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني هو اغفر لي خلاص بقى؟ لا، ده هو لما يغفر لي اشكره اكتر واحمده اكتر، لما اعرف ان فيه رحمه وسعه رحمه وسعه مغفره من الله عز وجل بهذه الطريقه احبه اكتر واطيعه اكتر ومعصيهوش واتودد اكتر واتقرب اليه اكتر. مش كده؟ لا، اتزود من العبوديه لعلمي ان الذين يعبدونه بحق هم بس اللي هتصيبهم هذه الرحمه، انما اللي ما مش هيعبده بحق ده ايه. فأنت لا تتطاول، ما تقولش بس إن زي ما بتقول ربع العدوية، والكلام لحسن البصري أبلغ من ربع العدوية. حسن البصري بيقول إيه، إن من عباد الله عبادا قالوا غرتهم الأماني يقولون إنا نحسن الظن بالله، ووالله كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا إيه العمل، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فأنت تحسن الظن يغفر لك، أيوه، بس ما تجيش ملطخ بالذنوب والمعاصي وتقول له هيغفر لي. لا، لابد أن نعمل، من جد وجد ومن زرع حصد. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك وحبيبك وصفيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.